إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 24 من ذي الحجة لعام 1423 من الهجرة، الموافق 25 من شهر فبراير لعام 2003 من الميلاد. ودرسنا هو الثاني بعد 30 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. هو الثاني بعد 30 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. واليوم باب جديد، باب من الشرك النذر لغير الله تعالى. من الشرك النذر لغير الله تعالى. وهذا الباب هو بداية قسم جديد في فتح المجيد. فالقسم الذي سبق، كان متعلق ببيان ماهية التوحيد وحقيقته ووجوبه وفرضيته، وأنه أعظم الطاعات، وأنه الأمر الذي هو أعظم حق لله على عبيده. ثم بدأ في هذا القسم الذي يبدأ من هذا الباب إلى عدة أبواب متتالية بعده، يبين بعض نواقض هذا التوحيد، سواء كان مما هو ينقض أصله أو ينقض كماله. وبدأ بالكلام على النذر باعتبار أنه من أشهر صور الشرك ومن أكثرها وقوعا، لأن الناس إنما تقع في أمر الشرك بصرف عبادات لغير الله تعالى، التي من أشهرها النذر وهذا كان كثير في الجاهلية، أنهم طمعا في تحقيق مطلوب، أو طمعا في رد مكروه، أو ما يتعلق بشأن ما يحبونه، أو بدفع ما يكرهونه، كانوا يعمدون في ذلك إلى النذر لمعبوداتهم، على سبيل أنها يمكن أن يكون النذر سببا لإتيان ما يرجونه، أو دفع ما يبغضونه ويكرهونه. وذلك لأنهم كانوا يشركون بالله تعالى، وبالتالي لم يكن عندهم إيمان بالقدر، كما سنعرف فيما يتعلق بأمر النذر والقدر، أو أمر النذر كعبادة موجودة في الدين. والتبويب متعلق ببيان صورة من صور ما يقدح في التوحيد، بعدما قرر في الأبواب السابقة ما يتعلق بحقيقة التوحيد وماهيته وغير ذلك من المسائل، بأن من الشرك النذر لغير الله. طبعا هذا من باب ذكر صورة من صور الشرك، لكن المعنى الشرعي العام للشرك هو عبادة غير الله. فحقيقة الشرك هي جعل شريك لله فيما لا ينبغي أن يكون إلا له وحده، جعل شريك لله فيما ليس إلا لله وحده سبحانه وتعالى. فهذا متعلق بماذا؟ هذا متعلق بماهية الشرك. فمن هذا المعنى النذر لغير الله، لأن النذر عبادة، النذر عبادة. فقبل أن أبين ما يتعلق بالباب، هناك كما وعدت في الدرس الماضي مقدمة، هناك مقدمة، هذه المقدمة متعلقة بماذا؟ متعلقة بالنذر. مبحث أو تقديم بين يدي الباب في بيان حقيقة النذر من الجهة الشرعية وما يتعلق به من الناحية التعبدية، وذكر بعض المسائل المتعلقة به فالنذر من جهة اللغة هو النحب، وهو ما ينذره الإنسان فيجعله على نفسه نحبا واجبا، وجمعه نذور. يقال نذرت نذرا إذا أوجبت على نفسك شيئا تبرعا من عبادة أو صدقة أو غير ذلك. وأصل النذر من النحب، فلما كان كل حي لابد له من الموت، يعني لابد له من النحب، فكأنه نذر لازم له، فإذا مات فقد قضاه. فده سر أنه معنى النذر من النحب، لأنه الموت كأنه نذر لازم واجب القضاء على كل حي. فهم ليه؟ لأن كل حي سوى الله سيقضي نحبه، بمعنى سيقضي هذا المعنى الذي لا يمكن أن ينفك منه. فلما كان النحب لازم، وكان النذر هو ما ألزم العبد نفسه، كان المعنى المتوافق من أن أصل النذر هو النحب. والنذر شرعا أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر، يقال نذرت لله أمرا، كما في قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما، آية مريم 26. وقال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، إشارة إلى أن هذا يمكن أن يقع من الناس وأن هذا موجود في الدين. قال القرطبي والنذر حقيقة العبارة عنه أن تقول هو ما أوجبه المكلف على نفسه من العبادات، مما لو لم يوجبه لم يلزمه، يعني هو في أصله غير لازم، لكن المكلف هو الذي أوجبه على نفسه فصار لازما له بإجابه على نفسه، ولو لم يوجبه لم يكن لازما في أصله. تقول نذر الرجل كذا إذا التزم فعله، وينذر بضم الذال وبكسرها، ينذر وينذر. وقال في النهاية النحب، النذر هو النحب، كأنه ألزم نفسه أن يصدق أعداء الله في الحرب فوفى به، كما في قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه. فكأن نحبه هنا يعني ما تعهد به وألزم نفسه به أن يصدق الله عز وجل وأن يصدق أعداء الله عز وجل في الحرب بأن يريهم من نفسه القوة والبأس فوفى بذلك. وقيل النحب الموت برضو في الآية وفي غيرها، كأنه يلزم نفسه أن يقاتل حتى يموت، فمنهم من قضى نحبه يعني قضى موته، قضى أجله، بمعنى أن ألزم نفسه بالمقاتلة حتى يبلغ النحب، يعني حتى يموت. وقال التربشتي النذر والنحب المدة والوقت، ومنه قضى فلان نحبه إذا مات، وعلى المعنيين يحمل قوله سبحانه فمنهم من قضى نحبه. يبقى معنى قضى نحبه ممكن تكون بمعنى قضى إلزامه الذي ألزم نفسه به إذا قتل أعداء الله، أو قضى نحبه بمعنى وقته وأجله ومدته. فعلى النذر أي نذره فيما عاهد الله عليه من الصدق في مواطن القتال والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الموت أي مات في سبيل الله، وذلك أنهم عاهدوا الله أن يبذلوا نفوسهم في سبيله. طبعا ده بيعتبر من لي بالنظر لأصل معنى النذر، وأن النذر معناه في الأصل من إيه؟ من النحب. قال ابن حجر: والنذور جمع نذر، وأصله الإنذار بمعنى التخويف، وعرفه الراغب بأنه إجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر، وده اللي بيسموه نذر المعاوضة أو الإجاز، إجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر. قال القرطبي: النذر هو إجاب المكلف على نفسه من الطاعات ما لم يوجبه، ما لو لم يوجبه لم يلزمه، وتقدم هذا الكلام. يبقى ذا فيما يتعلق بمعنى النذر من جهة الشرع. طيب حكمه شرعا، حكم النذر بقى، يا ترى النذر ده هل هو من الأمور التي حض الشرع على فعلها، أم هو من الأمور المباحة يمكن أن تفعله أو لا تفعله؟ هل هو من الأمور المنهي عنها المكروهة؟ نعرف في الحديث عن عبد الله بن عمرو قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال إنه لا يرد شيئا، ولكنه يستخرج به من البخيل. والحديث عند البخاري في كتاب الأيمان والنذور. وفي لفظ لمسلم من هذا الوجه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر، وجاء بصيغة النهي الصريحة في رواية عن أبي هريرة عند مسلم أيضا بلفظ: لا تنذروا. يبقى ابن عمر بيحكي أن النبي نهى، وأيضا جاء صيغة النهي الصريحة في قول في حديث أبي هريرة قال إيه؟ لا تنذروا. وفي لفظ: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر. وفي الحديث عن سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أولم ينهى عن النذر؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. والآية والحديث أيضا عند البخاري في كتاب الأيمان والنذور، وفي مواطن أخرى أيضا عند البخاري. وهذا الحديث ألم ينهوا في إشارة إلى أنه وراء ذلك كلام، والحديث متعلق بقصة أن رجل كان له ولد ونذر إن أتى الولد مما من حيث هو أن يصوم يوما أو أن يمشي إلى بيت الحرام، فلما جاء الولد ثم مات بعدما جاء، فأتى ابن عمر يسأله، فقال ابن عمر هذا الكلام: أولم ينهوا عن النذر؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. وهذه الروايات تبين أن النذر منهي عنه. طبعا هنعرف برضو في طيات الكلام أكثر فيما يتعلق بهذا النهي، هل هو نهي على التحريم أم على الكراهة، ولو كان على الكراهة برضو على أي وجه منها. وجاء في بعض الروايات ما يعتبر تعليل، ودي جزئية عقدية. يعني الهمني في مبحث حقيقة النذر والكلام على النذر ما بين يدي هذا الباب، مش ان انا يعني أعلم المسائل الفقهية المتعلقة بالنذر، بقدر ما يهمني في هذا الأمر معرفة بعض التأصيلات العقدية المتعلقة بالنذر وما يتعلق بحكمه يعني والنهي عنه. في بعض الروايات جاء فيها ما يعتبر تعليل للنهي، كما في هذه الرواية قوله: لا يقدم شيئا ولا يؤخر، فإن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر. وفي رواية: لا يرد شيئا، وهي أعم. ونحوها في حديث أبي هريرة: لا يأتي ابن آدم، لا يأتي ابن آدم، النذر يعني النذر لا يأتي لابن آدم، لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له. ودي كلها إشارات إلى أن العبد ينبغي أن يتفهم أن حقيقة العبادة لله إنما تقع باختيار وتقع على وجه الامتثال. العبودية معناها تحقيق العبادة، والعبادة باختصار هي امتثال ما أمر الله به على ألسنة رسله، أو بطريق آخر العبودية هي كمال الذل والخضوع مع كمال المحبة للمعبود، للمخضوع له، للمذلول له سبحانه. وبالتالي لا يصح أن تكون العبادة على سبيل المعاوضة، وبالتالي لا يصح أن تكون العبادة لاستجلاب أمر يرجو العبد حدوثه خاص معين، أو للاستدفاع أمر يرجو العبد وكأنه يعاوض مع الله. والمعاوضة تؤثر تأثيرا بالغا بالسلب لا بالإيجاب في معنى الامتثال، لأن العبد الممتثل المطيع الذي يقيم القضية على وزان أن العبد عبد والرب رب، إنما يبذل ما يأتيه طواعية ذلا وخضوعا لله تعالى، منطلقا من قاعدة المحبة لله سبحانه وتعالى التي تليق به جل وعلا لكمال صفاته وجلال نعوته وعظيم أسمائه سبحانه وتعالى. فشأنه يلزم العبد أن يعبده امتثالا، أن يعبده امتثالا. فلما كان غالب النذر إن لم يكن كله يقع من الناس على سبيل إحداث أمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم بما أعلمه ربه، وفي بعض الروايات تشر بأنها أحاديث قدسية زي ما هنشوف، النبي صلى الله عليه وسلم بما علمه ربه وأعلمه نهى عن النذر وأخبر الناس وعلمهم: يا ناس النذر ما لا يأتي ابن آدم أمر لم يقدر، باعتبار أن كل شيء مخلوق بماذا؟ بقدر، وأن الأمور تجري بمقادير، وأنك لن تستطيع أن تغير في هذه المقادير بنذر أو بغيره. فتقول والله إيه، أنا لي مريض عشان يعني أغير ما يتعلق به، أغير ما يتعلق به وآتي بالشفاء، فأنا هنذر لله علي إن شفى مريضي أفعل كذا وكذا. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا، واعلموا أن النذر لا يأتي ابن آدم، أن النذر لا يأتي ابن آدم إيه لا يأتيه أمرا لم يكن قدر له. فدي بمثابة التعليل عن النهي، وليس التعليل عن إيقاع العبادات. افهم، فالنذر إنشاء عهد، النذر إنشاء إلزام، الكراهية ليست في الوفاء. يعني افهم النذر عبارة عن ايه، لما نيجي نبص لبناء النذر افهم معايا كده. النذر عبارة عن ان الانسان له طلب، سواء كان جلب مصلحة، استجلاب مصلحة، او استدفاع مفسدة. هذا المعنى وهذه الحاجة حركت في الانسان ان يفكر في ان يبذل لله، ليس من باب الطواعية والامتثال، وليس من باب التبتل والاحسان، انما من باب المعاوضة في تلك الحاجة. فأنشأ وقال: إن أتيتني بهذه أتيتك بهذه. احنا بس بنحلل مبنى النذر. فالحاجة موجودة في نفس الإنسان، وبناء على حاجته ينشئ النذر، اللي هو عبارة عن إيه؟ أن يوجب على نفسه وأن يلزم نفسه. طب يا ترى الإيجاب والإلزام الذي ألزم به العبد نفسه، هل هو على سبيل الإحسان والامتثال؟ لا، ده بناء على الحاجة الموجودة، وكأنه يقايض مع ربه ويعاوض مع ربه تعالى، فيقول: يا رب إن أتيتني بهذه، يا رب وأنت الذي تؤتي وأنت الملك. احنا بنتكلم في معنى التوحيد، بنتكلم في معنى الحق، مش بنتكلم في الشرك، بنتكلم في معنى العبودية. فهو عبد يؤمن بأن الشفاء بيد الله، ويؤمن بأن رد الغائب بيد الله، ويؤمن بأن إفلاح الولد في دنيا أو دين بيد الله، ويؤمن بأن الأمر كله لله. وبالتالي من هذا المنطلق بينطلق بقى، ولما جات له حاجة، ولما عنت له حاجة أنشأ هذه المعاوضة وهذه المقايضة. فهم؟ بإيه؟ لله علي ذبح مثلا بقرة أو إبل أو صيام أو صلاة أو عمرة أو حج أو أي مما شرع الله تعالى. وحنعرف فيما يتعلق بالنذر من حيث ما يصح فيه النذر، من حيث ما يصح فيه النذر. لكن خلينا نأتي في التحليل لحقيقة النذر. فبينشئ العبد هذا القدر من العبادة وهذا الإلزام من التعبد. طبعا احنا لما نيجي ننظر للمسألة فيما يتعلق بما تعهد به، وتعهد بطاعة، يعني خلينا في المبنى الايه، المبنى الصحيح. وان كنا هنتعرض في خلال المسألة وفهمها الى بعض المعاني الغير صحيحة في النذر، لكن هو حيبني مبنية كل لله عليه صيام، لله عليه صلاة، فهم؟ لله عليه صدقة، لله عليه قربان من الذبح أو من النسك، هذا كله مشروع، لكنه كما قلت أنشأه على سبيل المعاوضة، على سبيل المعاوضة، وكأنه يرى أن عزمه وإلزامه لنفسه وإيجابه على نفسه ما لم يجبه الشرع بهذه الصورة، أن ذلك يمكن أن يكون مؤثرا في القدر فيأتي بما يريد أو يدفع ما يكره، فهم؟ طيب هيجي الرجل ده هيحدث معاه حاجة من الاثنين، هنكمل المبنى بقى، إما أن يقدر الله عز وجل ليس بناء على النذر إنما بقدر الله وحكمته أن يشفي هذا المريض أو يرد هذا الغائب، فيوفي العبد بالنذر بناء على أنه قبض ما تعهد بأنه لو قبضه لأدى لله ما تعهد به. طيب وبالتالي هتنتهي المسألة إنه هيقبض ما عزم وألزم ونذر إن تحقق، فلما يقبض ينشئ الامتثال اللي هو الوفاء بالنذر، فيذبح البقرة أو يصوم الأيام أو يخرج الصدقة. وطبعا لما نيجي ننظر للنتيجة النهائية في الآخر هنلاقي نتيجة إيه؟ شكلها حسن ولا سيء؟ حسن. رجل هيتصدق بصدقة، خليك بقى ايه ده النهاية هو، رجل يذبح ابل، رجل يصوم صياما. طب واحد بيصوم، انت شفت واحد صايم ما شاء الله، لو شفت واحد بيتصدق ما شاء الله، طب ما ايه المشكلة؟ ده المشكلة في المبنى اللي وراء هذه الصدقة، المعاني التي وراء هذه الصدقة، القصة ومراتب المبنى اللي هي سبقت هذه الصدقة. هو ده مش الصدقة بقى اللي سيئة، مش الذبح هو اللي سيء، مش الصيام هو اللي سيء، أبدا. دي عبادات وشكلها حسن ومظهرها حسن وأداؤها حسن، لكن السيء هو تلك المعاني التي أنشئ النذر من أجلها، التي أنشئ النذر من أجلها، فاهمين؟ فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى باعتبار أن الناذر في غالب أمره إن لم يكن الكل كما قلت، إنما ينشئ الأمر على سبيل المعاوضة. وطبعا المعاوضة معناها إيه؟ معناها أنه ينظر إلى أن النذر يمكن أن يأتي بما لم يقدر أو يأتي. طبعا هو مش بيقول كده، الناذر ما بيقولش أنا هنذر عشان أجيب الحاجة اللي مش متقدرة، لا، ده هو بينشئ النذر وفي معنى المعاوضة، فبيبقى متسرب. ولو أن العبد زي ما هنعرف التفصيل، لو أن العبد قصد بالنذر أن يأتي بما لم يقدر أو أن يغير القدر أو أن النذر يؤثر في الأمور فيحدث فيها ما ليس منها، ده شرك زي ما هنعرف في كلام من كلام بعض أهل العلم. لكن المهم دلوقتي لماذا جاء في الشرع النهي؟ لأن النذر ليس فيه معنى العبودية الخالص، ليس فيه الامتثال الذي يحبه الله تعالى، لكن فيه معنى المعوض. فقال للناذرين: أيها الناذرون اعلموا أن نذركم لا يغير من القدر شيء، وأنه لا يأتي لابن آدم بشيء لم يكن قدر له. ليه؟ باعتبار أن الأمور تجري بمقادير، فلو كنتم تؤمنون بالقدر إيمانا حقا لأوقعتم تلك العبادة على سبيل النذر والمعوضة، ولا على سبيل الامتثال والعبودية؟ لأوقعتموها على سبيل الامتثال والعبودية. فلما كان النذر فيه معنى من هذه المعاني التي فيها دغل، فنهى الشرع وقال لا تنذروا، ولا زال ينهى عن النذر صلى الله عليه وسلم، ونهى عن النذر صلى الله عليه وسلم، ثم جاء في النصوص ما يمكن أن يكون تعليلا. فمثلا في حديث أبي هريرة لا يرد في حديث أبي هريرة لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، لم يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له. ومعاني هذه الألفاظ متقاربة، وفيها إشارة إلى تعليل النهي عن النذر. والألفاظ وقد اختلف العلماء في هذا النهي. طيب، احنا عرفنا دلوقتي أن النهي النذر من حيث أصله منهي عنه، وعرفنا تعليل النهي، لأن الذي ينشئ النذر شرحت لك المبنى بقى، شرحت لك إيه المبنى كيف حسنا تخيل اللي بينشئ النذر كيف يبنيه وكيف يتم ذلك الإنشاء. طيب، النهي هنا هل هو على التحريم أم على غير ذلك؟ اختلف العلماء في هذا النهي، فمنهم من حمله على ظاهره. لا يعني إيه؟ يعني هو منهي عنه يعني منهي عنه. ومنهم من تأوله، قال ابن الأثير في النهاية تكرر النهي عن النذر في الحديث وهو تأكيد لأمره، يعني تأكيد لأمر النهي، يعني جاءت صيغ متعددة وجاءت ألفاظ متعددة تؤكد إيه؟ النهي عن النذر، تؤكد النهي عن النذر، فهو تأكيد لأمر النهي وتحذيره عن التهاون به بعد إيجابه. ولو كان معناه الزج عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به، إذ كان بالنهي يصير معصية فلا يلزم. إنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجر لهم في العاجل نفعا ولا يصرف عنهم ضرا ولا يغير قضاء، فقال لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئا لم يقدره الله لكم أو تصرفوا به عنكم ما قدره عليكم، فإذا نذرتم فاخرجوا من قيد النذر بالوفاء، فإن الذي نذرتموه لازم لكم. انتهى كلام. يعني النهي العلماء نظروا له على طرق، منهم من حملوا على ظاهر النهي والنهي المنع والحجز، فهم؟ وبالتالي يبقى النذر اوعى تنذر، لا تنذر، فهو ما هو اللفظ صريح ولا تنذره. واخرون تأولوا قال لا، انما نهاهم ليس عن النذر لان النذر طاعة ولان الوفاء به محمود، ولو كان النهي عنه لصار معصية لمن فعله، انما ده فريق اخر قال لا، ده النهي متعلق بالايه؟ بالعلة، يعني متعلق بمن نذر نذرا يظن أنه بذلك يدفع ما قدر أو يجلب ما ليس بمقدر. فكأنه بيقول لك لو أنت هتنذر ومش هتحط المعاني دي في دماغك ما يبقاش في إيه؟ ما يبقاش في نهي. ده فريق آخر. وأصل هذا الكلام أو مثل هذا الكلام جاء من كلام أبي عبيد فيما نقله ابن المنذر في كتابه الكبير، فقال كان أبو عبيد يقول وجه النهي عن النذر في النصوص يعني والتشديد فيه ليس هو أن يكون مأثما، يعني ده مش على سبيل من أن النذر اسم وأن اللي ينذر يبقى عمل الحرام ويبقى خد سيئة، ولو كان كذلك ما أمر الله أن يوفى به ولا حمد فاعله، يعني ولا حمد من وفى بالإيه؟ بالنذر. ولكن وجهه عندي، ده كلام أبو عبيد، ولكن وجهه عندي تعظيم شأن النذر، تعظيم شأن النذر، فهم؟ يعني ايه تعظيم شأن النذر؟ يعني ينبغي أن ينتبه الناس ويعلموا أن النذر إنما هو ايه؟ ليس بالهين، أن النذر ليس بالهين، وأنهم ينبغي أن يهتموا به بحيث لا يتهاونون فيه فيفرطون، فهم؟ يفرطون في ماذا؟ في الوفاء به، فيفرطون في الوفاء به وترك القيام به. ثم استدل بما ورد من الحث على الوفاء به في الكتاب والسنة، أحاديث والآيات زي ما هنعرف، وهنعرف ان الشرع امر بالوفاء بالنذر، وفي ذلك نصوص كثيرة حضت على الوفاء بالنذر. والى ذلك اشار المازري بقوله: ذهب بعض علمائنا ان الغرض بهذا الحديث، اللي هو احاديث النهي، ان الغرض بهذا الحديث التحفظ في النذر والحض على الوفاء به. يبقى ده تأويل ثالث اهو. يبقى في ناس حملوا النهي على ظاهره، ماشي، وفي ناس قالوا لا، ده النهي متعلق بمن تعلل بتلك العلل او وقع في مقتضى تلك المحظورات، اللي هي دفع ما لم يقدر واستجلاب، دفع ما قدر واستجلاب ما لم يقدر، او ما شابه من هذا المعنى. وفريق ثالث قال لا، انما هو النهي هنا انما هو من باب ان النذر ده حاجه كبيره، فبلاش تيجوا عندها، لحسن انتوا هتضيعوها لو جيتوا عندها. بمعنى ان هتنزلوا مثلا بقرة ويجي واحد معهوش فلوس يتبع بقرة، هتلاقي نفسك ايه لم توفي بالنذر، او مثلا نذرت انك تصوم وبعدين عجزت، او نذرت انك تفعل كذا وبعدين عجزت. فاوعوا يا جماعة تيجوا ناحية النذر، لان النذر امر ايه، امر عظيم. يبقى ده وجه ثالث من وجوه اختلاف العلماء في تأول معنى النهي الوارد في احاديث النذر. ويحتمل أن يكون وجه الحديث أن الناذر يأتي بالقربة مستقلا لها لما صار عليه لازم، وكل ملزوم فإنه لا ينشط للفعل نشاط مطلق الاختيار. ويحتمل أن يكون سببه أن الناذر لما لم ينذر القربة إلا بشرط أن يفعل له ما يريد، صار كالمعاوضة التي تقدح في نية المتقرب. يبقى دول تأويلين كمان، يبقوا خمسة. الرابع انه بيقول لك انه ان بلاش تنذروا ليه، لان انتوا لما هتنذروا وبعدين يجي يلزمكم بعد ما يتحقق بقى الامر اللي انتوا نذرتوا من اجله، هتبقى بتأديه وانت زاهد، بتأديه وانت قرفان، بتأديه وانت مش عايز تأديه، لانه ايه، هو اصلا مش لازم في الشرع وانت اللي الزمته عن نفسك، وخلاص بقى المسألة اتحققت، فبقيت بتأديه عشان بس مجرد ما تأديه. وهذا معناه ان معنى القربة والتقرب والامتثال والتبتل هيبقى ضعيف، فلئلا يقع منكم ذلك ما تنزلوش من الاصل. فابو الخامس قال لك انه لما كان النذر على سبيل المعاوضه او يعني بشرط، فكان كما لو كان على سبيل المعاوضه، لما يبقى النذر كده، فقال لك ايه، قال لك يبقى ده معناه انه هو هيجي في مساله النذر دي، هيجي في مساله النذر دي ويعمل ايه، لما يجي بقى يؤدي هيبقى عينه على الشرط، عينه على الشرط، وبالتالي تبقى المسألة مش مسألة تقرب إلى الله، وكل عمل خرج من هذه النية اللي هو الامتثال والتقرب إلى الله والعبودية لله كان عملا فيه دغل، وبالتالي اوعوا تقعوا في هذه الدائرة. فيبقى من الأصل بلاش إيه، بلاش تنزروا من الأصل، بلاش تنزروا. يبقى ده وجه خامس من أوجه معنى النهي، او من اوجه تأويل العلماء لمعنى النهي. قال ويشير الى هذا التأويل اللي هو مسألة المعاوضة قوله انه لا يأتي بخير، وقوله ايضا في الحديث انه لا يقرب من ابن ادم شيئا لم يكن الله قدره له، وهذا كالنص على هذا التعليل. قال ابن دقيق العيد يحتمل أن تكون الباء للسببية، كأنه قال لا يأتي بسبب خير، يعني لا يأتي بخير، يعني لا يأتي بسبب خير في نفس الناذر وطبعه في طلب القربة والطاعة من غير عوض يحصل له. وإن كان يترتب عليه خير وهو فعل الطاعة التي نذرها، لكن سبب ذلك الخير حصول غرضه اللي هو الشرط اللي هو الأمر الذي نذر من أجله. وقال النووي معنى قوله لا يأتي بخير أنه لا يرد شيئا من القدر كما بينته الروايات الأخرى. وقد ذكر أكثر الشافعية ونقله أبو علي السنجي عن نص الشافعي أن النذر مكروه لثبوت النهي عنه. طيب يعني قبل الجزئية دي، يبقى احنا استفادنا ايه من الكلام السابق؟ استفادنا من الكلام الذي سبق ايه، أن العلماء تأولوا النهي على عدة وجوه. ان العلماء تولوا النهي على عده وجوه. الاول ظاهر النهي، فاهم؟ على ظاهره يعني انه منهي عنه، وما نهي عنه يعني لا يفعل، منهي عنه يعني محجوز عنه، منهي عنه يعني لا يجوز فعله. الثاني ان النهي انما هو متعلق بمن ياتيه على معاني ان دفع القدر او جلب ما لم يقدر. والثالث انه ان يمكن التهاون به، انما النهي بمعنى تعظيم شأن النذر. فلما كان شأن النذر عظيم وان الناس يمكن ان يفرطوا فيه ولا يوفوا به تهاونا، فمنعا لوقوعهم في هذه المصيبه اللي هي مصيبه عدم الوفاء، فمن الاصل الشرع حجزهم عنه. الرابع انه لما كان بمعنى المعاوضه، فلما كان العبد بيلزمه على نفسه نظرا بناء على الشرط المشروط، فإن الإنسان أو العبد عند أداء ما ألزمه عن نفسه يؤديه بزهد وبغير حرص وبغير تبتل وبغير إحسان، وهذا يقدح في عبوديته. والخامس أنه لما كان على وجه الشرط كان على سبيل المعاوضة، ومع وسبيل المعاوضة يتنافى مع حقيقة العبودية القائمة على الامتثال والتبتل اختيارا. انت بتقوم تصلي عشان ايه؟ والله يا رب ان خففت لي رجلي اقوم اصلي، ما خففت ليش مش هصلي. طبعا لا، تبقى عبودية ضيعة. انما انت بتقوم تصلي اختيارا، سمعا وطاعة، حي على الصلاة، سمعا وطاعة، حي على الفلاح، سمعا وطاعة. فالعبودية انما تكون عبودية اذا وقعت من عبد اختيارا. فلما بيكون فيها معنى المعاوضة بتقدح هذه المعاوضة في حقيقة الاختيار. ده تأويلات العلماء فيما يتعلق بمعنى النهي عن النذر. افهم معايا لو سمحت. طيب إذا كان الأمر كذلك، كلام العلماء فيما يتعلق بقى بالنهي، كلام العلماء فيما يتعلق بقى بالنهي من حيث حكم النهي، يعني هم قال النهي إنه منهي عنه، النذر مكروه، قالوا ان هو مكروه، واعتمدوا في الكراهه على انه ايه؟ منهي، لثبوت النهي عنه. وكذا نقل عن المالكيه وجزم به عنهم، او وجزم، معذره، وجزم به عنهم ابن دقيق العيد. واشار ابن العربي الى الخلاف عنهم، يعني عن المالكيه، والجزم عن الشافعيه بالكراهه. قال واحتجوا بان ليس طاعه محضه، بانه ليس طاعه، يعني النذر ده ما هوش طاعه محضه، لأنه لم يقصد به خالص القربة، عشان في معنى المعاوضة وعشان فيه شرطية، فاهمين يا اخوان؟ وجزم الحنابلة بالكراهة، وعندهم رواية في أنها كراهة التحريم، وتوقف بعضهم في صحتها، يعني توقف بعض الحنابلة في صحة هذه الرواية. وقال الترمذي بعد أن ترجم كراهة النذر، يعني في جميعه ترجم كراهة النذر، بواب كده، باب كراهة النذر، وأورد حديث أبي هريرة، ثم قال وفي الباب عن ابن عمر العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كره النذر، كره النذر. وقال ابن المبارك معنى الكراهة في النذر في الطاعة وفي المعصية، فإن نذر الرجل في الطاعة فوفى به فله فيه أجر ويكره له النذر. دي معناها ايه؟ اما تيجي تقول لي انذر اقول لك اوعى، ولما تيجي تقول لي انا نذرت اقول لك يبقى ايه؟ ها، عليك ان توفي. واضحه؟ لما تيجي تقول لي انذر اقول لك لا، منهي عنه. لما تيجي تقول لي لقد نذرت اقول لك يبقى ايه؟ يجب الوفاء، ومن الخير لك ان توفي، ومن سبيل الاجر لك ان توفي. فيكون ماجورا في الوفاء بالنذر، وقعت في كراهة إنشاء النذر. ولما نقل ابن رفعة عن أكثر الشافعية كراهة النذر، وعن القاضي حسين المتولي بعده والغزالي أنه مستحب، يعني ابن رفعة لما نقل كلاما متناقض عن بعض الشافعية من الطريقين، فمنهم من قال بإيه؟ بأنه مكروه، وبعضهم وبالإضافة إلى الغزالي قال بأنه مستحب، لأن الله تعالى أثنى على من وفى به. نظروا النذر من جهة إيه؟ من جهة أن الله أثنى على الموفين به. ولأنه وسيلة للقربة فيكون قربة. فلما نقل الطرفين ابن الرفعة ونقل قول من قالوا بالكراهة وقول من قالوا بالاستحباب ده من جهة كذا وده من جهة كذا، قال ايه بقى؟ قال يمكن ان يتوسط، يعني يمكن نجمع ما بين الكلام ده والكلام ده، يمكن ان يتوسط فيقال الذي دل الخبر على كراهته نذر المجازاة، واما نذر التبرر فهو قربة محضة، لان للناذر فيه غرضا صحيحا وهو ان يثاب عليه ثواب الواجب وهو فوق ثواب التطوع. الحته دي لطيفه، يعني ايه؟ كانهم اشاروا الى ان النذر نوعان، ودي حقيقه، من جهه ما يتوقع او من جهه ما يتصور في الجهه الشرعيه او الاول اللي هو نذر التبرر. يعني ايه نذر التبرر؟ نذر التبرر معناه هو ما يلزم العبد نفسه من طاعه على غير عوض او شرط، على غير عوض او شرط، فاهمين دي؟ ما يلزم العبد نفسه من قربة على غير عوض أو شرط. يعني مثلا الإنسان من باب أنه هو من باب أنه يحض نفسه على البر الذي عجزت عنه نفسه وتكاسلت وتثاقلت، يقول لله علي أن أصلي الفجر إماما في مسجد كذا، لله علي، وحنفهم بقى إذا كان الواجب بينذر ولا لأ والمندوب ينذر، وحنفهم الكلام ده إن شاء الله. أو لله علي مثلا أن أقيم الليل كل ليلة، أو نذرت أن أقيم الليل كل ليلة بخمس ركعات بسبع ركعات مثلا، من غير إيه؟ مش لله علي إن فعل كذا أو إن رد غائبي أو رزقني بولد أو رزقني بكذا أو فعل أو شفى مريضي أو ما شابه، لا، ده هو من باب إلزام النفس. فهم قالوا ده غير مكروه، هذا مستحب. ليه؟ لأن ده معناه أن الإنسان بيحض نفسه على بر، فسمي نذر التبرر لأنه دافع على البر والحسنات والخيرات، مما يكون سببا لأن يؤجر العبد أجرا كما يؤجر على الواجب، باعتبار أنه هو إيه؟ أوجبه على نفسه ويبدأ يتعامل معك كواجب، فيعظم بذلك الأجر. فاهمين يا إخوان؟ والنذر الآخر اللي هو النوع الثاني اللي هو نذر الإيه؟ المعاوضة، اللي هو لله علي إن فعل كذا، إن رد غائبي، إن كذا، إن كذا. هم قالوا إن النذر التبرر ده مستحب. والحقيقة يا إخوان، من حيث التحقيق، كلا النوعين غير مستحب. حتى لو قلنا أن نذر التبرر ليس فيه كراهة لكنه غير مستحب. ليه بقى؟ لأنه مشكلة النذر أن العبد يوجب على نفسه ما لا يعلم أيسعه أم لا يسعه، لأن الذي يعلم الوسع هو من خلقه سبحانه وتعالى، لا يعلم الوسع إلا من خلقه. ويمكن في حديث مشهور بيقرب هذه المسألة، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن خير الصيام، ودله النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام ثلاثة أيام وعن صيام يومين في الأسبوع، وإلى أن قال، فكان ابن العاص يقول له في كل مرة إني أطيق أكثر من ذلك. فلما كبر سنه قال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كبر إشارة إلى أن العبد قد يتعهد أو يلتزم أو ينذر على نفسه ولو برا ما لم يسعه. وطبعا خذوا بالكم من حاجة، كونك تتخلف عما تفعل من طاعة مما لم يجبه عليك الشرع ففيها سعة، ما دام أن الأمر من جهة الوسع. ولعل الله سبحانه وتعالى يؤجر العبد المتعبد المطيع المقبل في ساعة العجز بما كان يفعله ساعة القدرة، فهم؟ رحمة منه وجودا سبحانه وتعالى. لكن لو أن العبد ألزم نفسه ونذر، فعند التخلف عن النذر بدلا من أن يثاب ساعتها سيأثم، لأنه لم يوفي بالنذر. فتنبه لذلك، فكلا النذرين غير مستحب. ويمكن الشاطبي في الاعتصام رحمه الله له كلام بديع فيما يتعلق بالعهد وإلزام النفس بالعهد، بحيث إيه؟ بحيث يمكن أن يتعهد الإنسان أو يلزم نفسه بما لم يلزمه به الشرع، وعندئذ يحدث له فيما بعد ما لا يحدث له فيما بعد ما يعجز بسببه عن الوفاء بذلك العهد، فهم؟ ودي طبعا مسألة فيها عدم حسن عهد مع الله، فيها إساءة عهد، وهذا لا يكون من عبد المتبتل. المهم أن بعض العلماء لما نقلوا أو حكوا ما يتعلق بكلام البعض في الكراهة وحكوا كلام البعض في الاستحباب أو الجواز، الاستحباب بالذات، فقال والله ممكن نجمع ما بين الكلامين، ان احنا نقول انه ما كان نذر تبرر فهو مستحب وما كان نذر معوضة فهو مكروه. لكن الخبر جاء بايه؟ الاحاديث جاءت بايه؟ جاءت بالكراهة، جاءت بالكراهة وجاءت مطلقة. ايضا جزم القرطبي في المفهم، في المفهم بحمل ما ورد في الأحاديث من النهي على نذر المجازاة، يعني إيه؟ تباعا للذي كنت أذكره من قبل، يعني تباعا لما سبق. فقال هذا النهي محله، هذا النهي اللي هو في الأحاديث يعني محله أن يقول مثلا إن شفى الله مريضي فعلي صدقة كذا. ووجه الكراهة أنه لما وقف أو أوقف فعل القرب المذكور على حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم يتمحض له نية القرب إلى الله تعالى لما صدر منه، بل سلك فيها مسلك المعوضة. ويوضحه أنه لو لم يشف مريضه لم يتصدق بما علقه على شفائه، وهذه حالة البخيل، فإنه لا يخرج من ماله شيئا إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالبا. وهذا المعنى هو المشار إليه في الحديث لقوله إنما يستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يخرجه. كلام جميل أوي. وإن كان طبعا التعقيب بس في إيه؟ في إنه هو حمل النهي على نذر المجازاة، وكأنه وافق من قال بأن ما كان من نذر التبرر جائز، فهم؟ وحنقول حتى لو قلنا نذر التبرر جائز وإنه المعنى اللي يدعو إلى النهي والمعنى اللي يدعو إلى الذم موجود في نهي المجازاة اللي هو المعاوضة، فده طبعا كلام مقبول، كلام له وضعه، كلام له وجهه يعني، ما هوش كلام ممنوع. لكن البديع في الكلام ده إيه؟ البديع في الكلام ده هو ما يعتبر تفسير لإيه؟ ما يعتبر تفسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل. يعني إيه إنما يستخرج به من البخيل؟ البخل عبارة عن إن الإنسان لا يجود بما في يده، لا يجود بما في يده. خليك معايا، فاهمين يا أخوان؟ احنا عندنا ايه؟ عندنا بخل وشح ولؤم. البخل هو منع ما في اليد، والشح هو منع ما في اليد مع الحرص، واللؤم هو فعل ما يلام عليه، وفعل ما يلام عليه، عشان كده سمي لئيم وسمي لؤم. طيب البخيل مش هيطلع اللي في ايديه، مش هيطلع صلاة، مش هيطلع بقرة بح لوحده كده إلا لما يكون يقبض حاجة قدامها، تقول له خد دي واديني دي، فممكن يطلع، فهم ليه؟ لأنه هو عايز اللي في إيده دي ما طلعش، فإذا كان حيجيله أكبر منها يطلعها. وبالتالي هو بيقول يا رب إن شفيت مريضي أذبح الخروف، أذبح البقرة، حصوها أعمل كذا، هتصدق بكذا. يبقى كأنه عايز يقبض حاجة عشان إيه؟ يدفع حاجة، فهم؟ يبقى بالتالي اللي حصل في النذر إيه؟ اللي حصل في النذر ان الراجل ده اللي ما كانش هيدفع لما جاء ما يطلب من شفاء المريض او رد الغائب راح مطلع الحاجة، فكأنما كان النذر سببا لان يخرج البخيل ما لم يكن يخرجه بغيره. فهمت دي؟ ف فهمت؟ إنما يستخرج به من البخيل. فكم من عبد لو لم تصبه الشدة الباعثة على النذر لما فعل البر الذي ألجأه النذر لفعله. صح؟ وده حال البخلاء. وطبعا ده هيخليك تعرف ان كتير مننا يعني كم كبير مننا مالنا بخلاء، لان احنا ما بنجدش بمثل هذه الصفقات في البر الا لما بتأتينا شدة وبنحتاج، فبنروح ايه النذر بيخرج مننا، اللي هو تعهدنا وانذرنا هو اللي خرج مننا صدقة، خرج مننا طاعة، خرج مننا قربان او نسك او ما شابه. فطبعا ما دام خارج بقى من جلده، ما دام خارج من تحت درسه، هيبقى خارج بتبتل واحسان واختيار ولا خارج رغما عنه؟ هيبقى خارج رغما عنه. تبقى القربة هنا ايه مالها؟ مدغولة. تبقى القربة هنا مدخنة، صح؟ مش خالصة، مش نظيفة، مش خيرة، مش متبتلة، فاهمين؟ وبالتالي كانت هذا احد اسرار او احد وجوه معنى الايه النهي، فاهمين يا اخوان؟ عشان كده علل بعد النهي بانما يستخرج به من البخيل. وكأنه يقول ايها الناذر، لو لم يكن الناذر هل كنت تنسكت بابل او ببقرة؟ هل كنت فعلت تلك الطاعة؟ انما لبخلك اخرج النذر منك ما لم تكن تخرجه لبخلك. واضح يا اخواني الكلام؟ وهذا المعنى هو المشار اليه في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم انما يستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يخرجه. قال وقد ينضم الى هذا، هي دي بقى النقطة المهمة، بقى نقطة ركز معايا فيها دي لانها خطيرة. قال وقد ينضم الى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض، أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر. وإليهما الإشارة بقوله في الحديث فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا. والحالة الأولى تقارب الكفر والعياذ بالله، والثانية خطأ صريح. في التعليق ابن حجر مثل هذا الكلام قال بل تقرب من الكفر أيضا. يعني إيه؟ ممكن يجتمع مع مسألة البخل ومسألة أنه لم يكن ليخرج ما أخرجه إلا للنذر، ممكن يجتمع مع مصيبة تانية، وهي ظن الجاهل الذي ليس له عقيدة أن النذر جعل الله يفعل ما أراد. فهم؟ أن النذر جعل الله يفعل ما أراد، أو أن النذر أثر. فهم؟ طبعا واحد يظن أن النذر أثر أو أن النذر استفز الله ففعل ما يريده العبد المنذر، ده إيه؟ قريب من الإيه؟ من الكفر. خد بالك، يعني كأن النذر ممكن مش بس مسالكه والقربات اللي فيه بيفعلها الإنسان. يجي لك واحد يقول لك أنا نذرت أذبح بقرة، ينفع أجيب معزة؟ فتحس إن هو إيه؟ عايز يخلص من النذر بأي شكل، حتى لو جاب ورقة مكتوب عليها بقرة وينفع انه يذبحها مع الورقه، المهم انه بس يخلص. غير المتبتل، غير المتعبد الممتثل، فهم؟ اللي بيبحث عن اي صوره طيبه يتقرب بها لربه طمعا في الاجر واحسانا في العباده. فتنبه. فيبقى اذا ده معنى اللي هو معنى البخل الذي تخرج من نفسه رغما عنه. كمان ممكن ينضاف للمعنى ده ما هو اسوأ بكثير، وهو أن يظن جهلا أن نذره كان مؤثرا في حدوث ما حدث، أو أن نذره ماله، أو أن نذره كان دافعا لله لفعل ما قدر. وطبعا كلا الأمرين كفر أو قريب من الكفر، عفانا الله وإياكم. ثم نقل قرطبي عن العلماء حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهة، وقال الذي يظهر لي أنه على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد. طبعا ده لو كان معاه هذا الاعتقاد الفاسد ده يبقى محرم تحريما عظيما، فهم؟ وتقول للجهال ما تنزلوش لألا يظن. راح يقول لك ايه، انا لما امي مرضت او لما حصل لي كذا نظرت، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى النذر ده كان سبب، او النذر ده خلاهم يخاف، او فتحس بينضح من الكلام بسبب الجهل وفساد المعتقد وعدم الضبط، ينضح منه ايه؟ ظنه ان النذر اثر. افهم بيه، ظنه ان النذر ايه؟ اثر. فالقرطبي بعد ما حكى كثير من الكلام نقل عن العلماء حمل النهي الوارد في الخبر، يعني في الاحاديث، في الاحاديث على الكراهة، وقال الذي يظهر لي انه على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد، فيكون اقدامه على ذلك محرما، والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك. يبقى يا اما محرم يا اما مكروه. امتى يبقى مكروه؟ اذا ما كانش معاه هذا الاعتقاد، او ما يشابه هذه الاعتقادات الفاسدة. طب وان كان معاه مثل هذه الاعتقادات الفاسدة يبقى ايه؟ محرم. وهو تفصيل حسن. وقد اخرج الطبري بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى يوفون بالنذر، قال كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم فسماهم الله وما افترض عليهم، يعني هم كانوا بينذروا هذه الأشياء وما كانتش لسه بقت فريضة عليهم، فهم قربة إلى الله، فسماهم الله أبرار، سماهم أبرار، ووصف هؤلاء الأبرار بأنهم يوفون بالنذر. طب هم كانوا بيعملوا إزاي؟ ما كانوش بينذروا على بعقيدة فاسدة، وما كانوش بينذروا على وجه استخراج البخيل، وما كانوش بينذروا على سبيل الشرطية، بل كانوا يفرضون على أنفسهم تبتلا وتقربا ما لم يفترض عليهم بعده، فسماهم الله أبرار لأنهم افترضوا على أنفسهم من العبادات والطاعات لتكون أكثر قربة وأشد إلزاما. وهذا صريح في أن الثناء اللي وقع في مثل هذه الآية وقع في غير نذر المجازاة، اللي هو نذر الايه؟ المعاوضة، اعمل لي اعمل كذا. ثم نقل القرطبي الاتفاق على وجوب الوفاء بالنذر سواء كان نذر المجازاة او غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطع الله فليطعه، ولم يفرق بين المعلق وغيره، المعلق اللي هو المجازاة اللي هو معلق بشرط، والاتفاق الذي ذكره مسلم. طيب النذر كده اعتقد، يعني الحمد لله رب العالمين، اعتقد ان احنا كده نكون يعني جمعنا اطراف المسألة الى حد ما بما يستقر عندنا حقيقة النهي ومعنى النهي وتعليلات النهي واختلاف العلماء وتأويلات العلماء وما يتعلق بحقيقة النهي ووجه كلام العلماء فيما يتعلق بالنهي عن الايه؟ عن النذر. النذر استخرج به من البخيل ما لم يكن يخرجه، ودي مسألة أو جزئية استبان بعض ما يتعلق بها في طيات الكلام الذي ذكرته. في الحديث عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له، فيستخرج الله به من البخيل فيؤتى عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قبل، فيؤتى عليه يعني يلتزم ويتعهد ويصير عليه أمر لم يكن هذا الأمر مطلوب منه أو لازم له من قبل. والحديث عن البخاري في كتاب الأيمان والنذور. وفي رواية مسلم فيخرج بذلك يعني باللقاء بالنذر اللي هو أمر مش هيؤثر في القدر لأن القدر بالغ والقدر ماضي، فيخرج بالنذر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. قال البيضوي عادة الناس غالب من ينذرون يا أخوان، أنت لو سألتك السؤال ده وقلت لك غالب حال من ينذر إيه، البيضوي بيجاوب على السؤال ده بيقول عادة الناس تعليق النذر على تحصيل منفعة أو دفع مضرة، فنهى عنه عشان الموضوع ده نهي عن النذر، فنهى عنه او فنهي عنه لانه فعل البخلاء. لو احنا جبنا عبدين، لو تصورنا ان امامنا عبدين، عبد جواد مطيع وعبد بخيل في العبودية. يبقى حال المطيع ايه؟ الجواد، ان يتقرب بنسك من غير شرط، صح؟ وان يتقرب بعمرة بصدقة يبذل يعني، فيبقى ده اسمه ايه؟ جواد او جواد، فاهمين؟ طيب والبخيل هتبص تلاقيه اللي عليه بس مش هيطلع صدقة زائدة ولا يتنسك، الا لو قلت له طيب في مريض، ها يقول لك طب خلاص لو اتشافى مريضي ده انا اطلع، فاهم يا اخي؟ فاهم؟ يبقى مسلك البخيل ايه؟ مسلك البخيل المعاوضة، ومسلك الكريم العبد المحسن ان يبذل بغير معاوضة او بغير شرط او بغير تعليق. فنهى الشرع عن النذر لانه فعل البخلاء، اذ السخي اذا اراد ان يتقرب بادر بالقربة، صح ولا لا؟ السخي اذا اراد ان يتقرب بادر الى القربة، والبخيل لا تطاوعه نفسه باخراج شيء من يده الا في مقابلة عوض، الا في مقابلة عوض يستوفيه اولا فيلتزمه في مقابلة ما يحصل. ولذلك لو تصورنا ان عبد نذر بالمقابلة، لان شفى الله مريضي، امه مريضة بيحبها، قال لان شفى الله امي اذبح بقرة، لقيت امه ماتت، هل هتشوف منه فرخة؟ مش هتشوف منه حاجة، لانه يقول لك ايه؟ وانا امي ماتت، ما انا نذرت لو انها عوفيت. يبقى بالتالي معناه انه ايه؟ انه مش مفيش مسارعة في الخيرات، ومفيش اعطاء للقربة وتحقيق لها بغير معاوضة. ولما امتنعت المعاوضة حصل ايه؟ امتنعت القربة. فلا يلتزمه في مقابلة ما يحصل له، فلا يلتزمه الا في مقابلة ما يحصل له، وذلك لا يغني من القدر شيئا. لابد ان كل واحد مؤمن يفهم الجزئية دي، ويفهم كويس علاقة النذر بالقدر. يا عبد الله يا موحد، هل تظن ان النذر يأتي بشيء لم يكن مقدرا؟ الجواب لا، إن كل شيء خلقناه بقدر، وقد قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهذا يعني أن نذرك من عدمه لا يقدم ولا يؤخر. يبقى أولى من النذر إيه؟ دعوا مرضاكم بالصدقات. يبقى أولى من النذر إيه؟ التبتل على سبيل المطاوعة، التبتل على سبيل القربة، التبتل على سبيل بين يدي، فقربوا بين يدي نجواكم ايه؟ صدقات، فاهمين؟ هو ده يعني. افهم ان يكون المسلك التعبدي عند الشدائد، عند المطالب، ان انت تفعل البر وبين يدي البر تطلب، تصلي وتدعو الله. ايه الفرق بين الدعاء عند الحاجة والنذر عند الحاجة؟ ان الدعاء قربة وتبتل وحسن مسلك. طب والنذر عند الحاجة نوع معاوضة وبخل، فهم؟ واضحة ولا ايه؟ وبالتالي لازم العبد الموحد مش هينذر، العبد الموحد اللي عقيدته مستقرة مش هينذر، فهم؟ يقولك يعني معناه مش هيعبد؟ لا، ده هيعبد، ما هو عنده أبواب الطاعة مفتوحة، هيعبد على سبيل التبتل والإحسان والتقرب والتزلف لله سبحانه وتعالى، لعلمه أن مصيره بيد الله، وأن المقادير بيد الله، وهو هيبقى حريص على إرضاء الله سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر. ده الموحد. بينما البخيل واللي عقدته شوية هو اللي حي إيه؟ حيصمم على النذر. لأنه ولذلك يا إخوان لو استقرأت أحوال الناس ستجد أن معظم من ينذرون الجهال، وغالب من يقع منهم النذر وتمسكون به الجهال، وغالب من يسارعون فيه عند الشدائد والبلايا والمطامع هم فمثلا لو ان رجل يريد ابنته ان تتزوج، او يريد ابنه ان يفلح في امر امور الدنيا، يقول لك نذر علي لو حصل لك الشيء الفلاني ده اعمل كذا وكذا. فتجد هذا المصارعة تقع منين؟ بينما اهل العلم والفضل واهل العقيدة الراسخة لا ينذرون. ليه؟ اولا لهم فاهمين المسألة من جهة، وثانيا لايمانهم بان اي المسلكين افضل، أن تتبتل طوعية أم أن تعاود وتشترط، من غير طبعا من غير تفكير. مسلك التبتل والتقرب هو الإيه؟ هو الأفضل. فالمؤمن يعلم تماما أن النذر لا يغني من القدر شيئا، فلا يسوق إليه خيرا لم يقدر له، ولا يرد عنه شرا قضي عليه. لكن النذر قد يوافق القدر فيخرج من البخيل ما لولاه لم يكن ليخرجه. يعني إيه؟ لئن شفى الله، لئن شفيت أمي يا رب لك علي بقر. طيب، فيتوافق القدر بقدر الله، مش ان النذر هو اللي أتى، ما خلاص القاعدة ان النذر لا يأتي ولا يمنع، لكن يحدث توافق في قدر رب العالمين، يحدث توافق في قدر رب العالمين فيتحقق الشرط ليس بالنذر انما هو بالإيه؟ بالقدر. فعندئذ يطلع البقرة، يطلعها من جلده. ليه؟ هو ما كانش هيطلعها لولا الشرط والمعاوضة، فهم؟ فيوافق القدر فيخرج من البخيل ما لولاه لم يكن ليخرجه. قال ابن العربي: فيه حجة على وجوب الوفاء بما التزمه الناذر، لأن الحديث نص على ذلك بقوله يستخرج به، فإنه لو لم يلزمه إخراجه لما تم المراد من وصفه بالبخل من صدور النذر عنه. إذ لو كان مخيرا في الوفاء، لو كان الرجل ده اللي نذر مخير في الوفاء، وطبعا مع البخل لما تيجي للبخيل تقول له أنت مخير تدفع أو ما تدفعش، هيعمل البخيل هيقول لك لا ده كويس أنا كده خلاص، ما دام أنا يعني أدفع أو ما أدفعش ماشي، لا مش هدفع، فهم؟ لكن النذر بيطلع منه إيه؟ رغما عنه، النذر يخرج منه رغما عنه. إذ لو كان مخيرا في الوفاء لاستمر لبخله على عدم الإخراج. وقال ابن العربي: النذر شبيه بالدعاء، فإنه لا يرد القدر ولكنه من القدر أيضا، ومع ذلك فقد نهي عن النذر وندب إلى الدعاء، ومع ذلك فقد نهي عن النذر وندب إلى الدعاء. والسبب فيه السبب أن الدعاء عبادة عاجلة يظهر به التوجه إلى الله والتضرع له والخضوع، وهذا بخلاف النذر فإن فيه تأخير العبادة إلى حصول أو إلى حين حصول المراد، وترك العمل إلى حين الضرورة، والله أعلم. طيب، بعد ذلك لا ينبغي أن نعرف وينبغي أن نعلم أن النذر لا يجوز إلا أن يكون في الطاعة. النذر لا يصح ولا يجوز أن يكون إلا في الطاعة، فالنذر في الطاعة فقط. قال تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. آية البقرة 189. في هذه الآية بيان أن ما لم يشرعه الله قربه ولا ندب إليه. الآية دي مهمة جدا، الآية دي مهمة جدا، احفظها وافهم معناها لأنها أصل من أصول الدين، افهم كويس. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. الآية دي بيان أن ما لم يشرعه الله قربه ولا ندب إليه لا يصير قربة. يعني حاجة ما ربنا سبحانه وتعالى ما قالش أو ما شرعش إن دي قربة زي الصيام والصلاة، ولا ندب إلى أن يتقرب بها، أن يتقرب العبد بها إليه سبحانه وتعالى، لا يصير ما لم يشرعه أو يندب إليه لا يصير قربة بأن يتقرب به متقرب. بمعنى إيه؟ لو واحد قال أنا هتقرب إلى الله بأكل المصامير، أكل الزجاج، بالنوم على المصامير، أتقرب إلى الله بمنع الطعام، أتقرب إلى الله بالوقوف في الشمس، أتقرب إلى الله بإني ما أتكلمش أبدا، هل من العبادات من شيء من هذا؟ هل هذا مما أمر الله به أو مما ندب إليه أو مما شرعه قربه؟ لا. في واحد يقول لي إيه؟ بس أنا حنوي أتقرب بيها وحول الحاجة اللي مش قربة إلى قربة بالنية، افهم دي كويس. هذا كلام ممنوع، وهذه الآية أصل في هذا الباب، أن العبد لا يصح أن يتقرب بما لم يجعله الله قربا ولا يندب إليه، ولا يجوز لمتقرب أن يتقرب بشيء. يبقى القاعدة بقى ده أصله من أصول الدين، لا يجوز لمتقرب إلى الله أن يتقرب بشيء لم يجعله الله قربا ولا ندب إليه. الدليل الآية، قال ابن خويزي من داد: إذا أشكل ما هو بر وقربة، إذا ما أشكل ما هو بر وقربة بما ليس هو بر وقربة أن ينظر في ذلك العمل، فإن كان له نظير في الفرائض والسنن فيجوز أن يكون، وإن لم يكن فليس ببر ولا قربة. يعني لو واحد قال لك: يا ترى يجوز أن أنا أتقرب إلى الله بأن أنا لا أتزوج مثلا؟ يقول لك: والله طيب مش مشكلة، مش واضحة. طبعا لو قال لك يجوز أتقرب إلى الله بأن أنا أقطع في جلدي أو أنام على المسامير أو أنام على السكاكين، هتقول له لا، لأن ده في تعذيب النفس وفي نهي عن تعذيب النفس، فده مش قرب. طب قال لك: لو أنا هتقرب إلى الله بأن أنا لا أتزوج النساء، هل دي قربة؟ فبيقول لك: لو اشتسكل عليك، لو أشكل عليك أمر، هل ده بر قربة ولا مش بر قربة؟ انظر في الشريعة، هل في ذي الشريعة من جنسها من صنفها؟ إذا وجدت يبقى دي قربة، ما وجدتش يبقى ليست بقربة. ليه؟ لأن مصدر معرفة القربات ومقياس معرفة القربات وحدود معرفة القربات والبر هو إيه؟ هو الشرع. وبذلك جاءت الأثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حديث ابن عباس قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جميل يفهمك المسألة التي نتكلم فيها الآن، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم في الشمس، فسأل عنه: من ده؟ فقال: هو أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، نذر يعني ألزم نفسه قربة أن يقف ما يقعدش، أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل يعني تنوقف الشمس، ولا يتكلم ويصوم ولا يأكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم. مع أنه نازر، خد بالك، مع أن الرجل ده إيه؟ نازر، مش بيلعب. مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فهم؟ هو الوقت إيه؟ نوى أن يتقرب بأربع حاجات: يقف ما يقعدش، وما يقف في الشمس ما يستظلش، وما يكلمش حد، وصايم اللي هو الصيام. فبقى دول ثلاثة، منهم ثلاثة مش قربة لأن الشرع لم يشرع مثل هذه قربات، ومنه واحد إيه؟ قربة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: الرجل ده أمروه أنه يمتنع عن القعود، يقعد ويمتنع عن عدم الكلام فيتكلم، ويمتنع عن عدم الاستظلال فيستظل، واللي هو قربة اللي هو إيه؟ الصيام، يكمل الصيام. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم مكان غير قربة مما لا أصل له في شريعته، وصحح مكان قربة مما له نظير في الفرائض والسنن. يبقى دي نقطة مهمة جدا. يبقى لو واحد نظر انه يمشي، نظر انه هو يقف، نظر انه يقف في الشمس، يبقى ايه؟ النذر في الطاعة. بس حلول الطاعة ايه؟ ايه هي الطاعة؟ هي ما شرعه الله تعالى على وجه التقرب، مش على وجه التحريم، مش على وجه المنع، مش على وجه بيان انه باطل، على وجه التقرب. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصه فلا يعصه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. والحديث عند البخاري في كتاب الأيمان والنذور. والطاعة، كلمة الطاعة أعم من أن تكون واجب أو مستحب، كلمة الطاعة أعم من أن تكون واجب أو مستحب. طيب هنا سؤال: النذر احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا ان النذر هو ما اوجبه العبد على نفسه مما لم يلزمه به الشرع، او مما لو لم يلزم نفسه به لم يصر لازما. فاهم؟ يبقى معناه انه ايه؟ لو واحد نذر ان يصلي الظهر ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ لأن صلاة الظهر لازمة بغير إلزامه لنفسه، بغير إلزامه لنفسه. واحد نظر أن يصوم رمضان هل ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ لأنه النذر صيام رمضان لازم له بغير إلزامه لنفسه. يبقى هنا سؤال: هل الواجب فيه نذر قالوا الواجب من حيث الإلزام به لا نذر به، والنذر به عبث، ولكن يمكن أن ينذر صفة من صفاته التي تقبل التغيير، واضحة؟ ولكن يمكن أن ينذر نفسه بصفة من صفاته. يعني مثلا لو واحد هيصلي الظهر أو يصلي صلاة الجماعة، لو نذر أن يصلي في الصف الأول خلف الإمام، طبعا كون ينذر أن يصلي صلاة الظهر ده عبث، لكن يمكن أن يصلي أول الوقت لأنه دي متغيرة، ممكن يصلي أول الوقت بعد الوقت بشوية، ممكن يصلي في الصف الأول، ممكن يصلي في الصف الأخير، ممكن يصلي خلف الإمام، ممكن يصلي في على يمين الإمام. فإذا نظر شيئا متعلق بصفة من صفات الواجب لزمه، لكن أصل النظر في الواجب عبث. أصل النظر في الواجب إيه؟ عبث. ليه يا أخوان؟ لأنه هو لازم بغير إلزامه. ويتصور النذر في فعل الواجب بأن يؤقته، كمن ينذر أن يصلي الصلاة في أول وقتها فيجب عليه ذلك بقدر ما أقته، بقدر ما أقته. وأما المستحب من جميع العبادات المالية والبدنية فينقلب بالنذر واجبا. يبقى أنت عرفت بقى النذر هل يكون في طاعة؟ لازم يكون في طاعة، والطاعة حدها إيه؟ ما شرعه الله على سبيل القربة أو ندب إلى ذلك. طيب، طب ما كان منها واجبا ليس في أصل الوجوب إلزام لأن ده عبث، إنه ممكن يكون في صفة من صفاته. طيب، طب والمستحب المتفق عليه والذي ليس فيه خلاف هو نذر المستحب، لأن المستحب طاعة ولا مش طاعة بغير النذر؟ طاعة، فهم؟ أما اللي بيحصل فيه، اللي بيحصل فيه الإلزام وليس بيحدث فيه التقرب، وهو قربة بغير نذر. فلذلك أمثل صور النذر في المستحبات من العبادات البدنية زي الصلاة والصيام، والمالية زي الصدقة، فهم؟ والحج التي يجمع بين الاثنين البدنية والمالية. فسواء كانت مستحبات بدنية أو مستحبات مالية أو ما يجمع بينهم، فهذه هي أمثل ما يقع فيه النذر، أمثل ما يقع فيه النذر. ليه؟ لأنه حيتقرب إلى الله أو حيلزم نفسه بشيء هو أصله في الشرع إيه؟ قربة، أصله في الشرع قربة. فالمستحبات من جميع العبادات المالية والبدنية ينقلب بالنذر إيه؟ واجبا، ويتقيد بما قيده به الناذر، والخبر صريح في الأمر بوفاء النذر إذا كان في طاعة، وفي النهي عن ترك الوفاء به إذا كان في معصية، اللي هو حديث عائشة رضي الله عنها. وقد قسم بعض الشافعية الطاعة إلى قسمين: واجب عينا فلا ينعقد به النذر كصلاة الظهر مثلا، مش دي واجب فرض على التعيين؟ ده واجب العين، ما في واجب عين وفي واجب كفاية. فواجب العين ما ينفعش في نذر، لأنه خلاص ما نجيش نقول نذرت صلاة الظهر، نذرت إن أنا أصلي العصر. وأما صفة فيه فينعقد كإيقاعها أول الوقت، زي ما إيه كما عرفنا في الكلام الماضي. وواجب على الكفاية، قسم التاني واجب على الكفاية كالجهاد، فلو نذره ينعقد مع إنه واجب، خد بالك. يبقى إذن الواجب ممكن ينعقد في نذر إذا كان من جنس واجب الايه؟ الكفاية. ليه؟ لأن واجب الكفاية يتحقق بأي أفراد من الأمة، فلما يجي الناذر ويجيبه على نفسه يبقى صار في حقه معينا، ليس من باب صار في حقه معينا، ليس من باب استيفاء شروط الواجب الكفائي زي العالم في أمة ليس فيها علماء، أو القاضي الذي في أمة، أو المؤهل للجهاد ويقدر ويستطيع ويملك من المال والعتاد والقوة والفروسية، فبقى صار إيه؟ عنده شروط تعيين الكفاءة عليه، أو عنده مقتضيات تعيين الكفاءة عليه. لا، ده هي المسألة مش متعلقة بذلك، المسألة متعلقة بأنه هو نذره، فلما كان عاما في الأمة إذا قام به أي أعيان دون تعيين سقط عن الباقي، فلما نظره صار عليه عينا، أو صار عليه صار إيه؟ واجبا على عينه لازما له. واجب على الكفاية كالجهاد فينعقد، ومندوب عبادة عينا كان أو كفاية فينعقد، ومندوب لا يسمى عبادة كعيادة المريض وزيارة القادم من بعيد، ففي انعقاده وجهان، والأرجح انعقاده وهو قول الجمهور، والحديث يتناوله، فلا يخص من عموم الخبر إلا القسم الأول لأنه تحصيل الحاصل. يبقى النذر ينعقد في إيه؟ النذر ينعقد في الواجب العيني صفة من صفاته، وينعقد باتفاق في كل المندوبات مادية أو مدنية، وينعقد أيضا في الواجب الكفائي، فهم؟ وينعقد أيضا في الأعمال العادية التي فيها وجه القربة، وإن كانت مش مندوبات بذاتها إنما فيها وجه القربة، زي عيادة المريض وزيارة العائد من بعيد، فهذه بالنية، فهم؟ فيها إيه؟ فيها معنى القربة، فلو نذرها صح فيها النذر وتعلق بها النذر وانعقد فيها النذر. كل ذا أنا بتكلم في إيه؟ في أن النذر إنما يكون في الطاعة، فهم؟ وبنشرح يعني إيه النذر في الطاعة بعدما عرفنا الأصل الذي بيناه في أن المتقرب لا يجوز له القربة إلا بما جعله الله سبيلا للقربة. ففي التفصيل بنفصل بقى، فبنقول إيه القربات زي إيه؟ إن كان واجب عيني يبقى في أصله لا ينعقد النذر، في صفة من صفاته ينعقد زي الصلاة في أول الوقت، فهم؟ الواجب الكفائي ينعقد فيه النذر، المندوبات والمستحبات كلها بدنية أو مالية ينعقد فيها النذر، فهم؟ وحتى لو كانت عينية أو كفائية ينعقد فيها النذر، لأن برضو في مستحب عينا وفي مستحب كفائي، فهم؟ وما كان فيه معنى القربة من العادات فأيضا فيه ينعقد فيه الايه النذر. طيب، في الحديث الذي معنا اللي هو بنبين من خلاله حقيقة ان النذر في الطاعة، في كلام على ان النذر ليس في المعصية، وان النذر لا ينعقد في المعصية، وان من نذر ان يعصي الله فلا يعصي، فهم؟ ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي. هل ينعقد النذر في المعصية؟ يعني دلوقتي لو واحد نذر معصية بيتقال له ايه هنا؟ بيتقال له يا فلان اذا نذرت ان تعصي الله لا تعصيه، فاهمين؟ اذا نذرت ان تعصي الله ايه؟ لا تعصي. فهل يا ترى لو انه نذر ان يعصي الله، هل بينعقد النذر اصلا بغض النظر انه لا يجوز له الوفاء وانه ممنوع من الوفاء؟ بواب البخاري باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، ودي جزئية اللي هو يمكن اشرت اليها في اخر الباب السابق في المرة السابقة لما وعدت بان يكون فيه كلام تفصيلي بما يتعلق بالنذر وحقيقة النذر لما يتعلق بالنذر الان، هو انه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فالبخاري رحمه الله جمع بينهم الاثنين وكأن بينهم معنى مشترك، اللي هو انك تنزل في معصية او تنزل فيما لا تملك. وتقدير تبويب البخاري النذر فيما لا يملك وحكم النذر في المعصية، فاذا ثبت نفي النذر في المعصية التحق به النذر فيما لا يملك لانه يستلزم المعصية ايضا، وكأن النذر فيما لا يملك ابن ادم من جنس نذر المعصية لكونه تصرفا في ملك الغير. وطبعا نذر ما لا يملك ابن آدم ثابت، يعني في حديث ثابت ابن الضحاك بلفظ وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، وقد أخرجه الترمذي مقتصرا على هذا القدر من الحديث، وأخرجه مسلم من حديث عمران بن حسين في قصة المرأة التي كانت أسيرة فهربت على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذين أسروا المرأة انتهبوها فنذرت إن سلمت أن تنحرها، يعني هربت على ناقة النبي ولما خدوا كل ما تملك قالت أنا لو ربنا سلمني منهم حذبح الناقة اللي أنا ركبها دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم، لأن طبعا هي لا تملك هذه الناقة. وأخرجه أبو داود من حديث عمر بلفظ لا يمين عليك ولا نظر في معصية الرب ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك. يعني لو واحد لما يقول والله العظيم الراجل ده ما هو داخل لك بيت، طبعا ما فيش يمين على كده، لأنه محدش مش أنا أحلف وأنت تنفذ، فهم؟ فلا يمين على آخر، ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك. جمع بينهم لأنه كأنه المعنى فيهم مشترك. واستدل بحديث لا نذر في معصية من قال بصحة النذر في المباح. يعني إيه؟ إحنا عرفنا دلوقتي النذر في الواجب. أسألك هل هناك نذر في الواجب؟ تقول لي أما في المعين، في واجب العين فليس في نذر إلا إن يكون في صفة كذا كذا، في واجب الكفاء في كذا وكذا، فهم؟ في طيب في الطاعة إيه حد النذر في الطاعة؟ ما كان مستحبا عينا أو كفائيا صح فيه النذر، انعقد فيه النذر بكل وجه. وما كان فيه معنى القربة انعقد فيه النذر على الصحيح. طيب المباح هل ينعقد فيه النذر؟ هل المباح ينعقد فيه النذر؟ بمعنى أن يقول لله علي إن حدث كذا أو كذا آكل مثلا الشيء الفلاني، أو ألبس الشيء الفلاني، أو مثلا أذهب أسكن في البيت الفلاني، أو أنقل السكنة إلى أرض فلان، هذه مباحات، هل ينعقد فيها نذر؟ العلماء في ذلك مختلفون اختلافا واسعا. منهم من قال أن النذر لا ينعقد في المباح، بل بلغ بعضهم ونقل إجماع في أن النذر لا ينعقد في المباح. فاهمين يعني إيه انعقاد النذر في المباح؟ يعني المباح زي إيه؟ إن أنت بتلبس ملابس معينة، وبتأكل مطعم معين، وتسكن في دور معين، وتستعمل أثاث معين، وفرش معين، وما شابه. فهل طبعا استعماء المباح معناه ما يجوز للمكلف فعله أو تركه دون إلزام بوجه منهما، يعني دون إلزام، أنا التي ألبس هذا الرداء أو هذه أو هذا الملبس ألبسه، يمكن أن ألبسه ويمكن أن لا ألبسه، يمكن أن ألبسه ويمكن أن لا ألبسه دون إلزام في الشرع بوجه من الايه من الفعل والكف. ده حدود المباح أصوليا. طيب هل يجوز ان انا الزم نفسي بحيث اقول لله علي لبس هذا الثياب ان حدث كذا، او لله علي لبس هذا القميص ان هذا كذا، او لله علي السكنة في دور كذا، او ما شابه؟ كما قلت انه مختلفين، لكن بعضهم قال ما فيش دليل، وزي ما قلتك بالغ بعضهم نقل اجماع، وان كان الاجماع لم يثبت او لا اعرف ما يدل ما يثبته او صحة نقله انعقاده، يعني الا انه ماله، الا انه لا يصح ان يقال يعني بتأكيد المنع في المباح، ولا ايضا يصح القول بتأكيد الجواز فيه. المستدلون للمنع استدلوا بإيه؟ من نظر أن يطع الله فلا فليطعه، فقالوا والله المباح مش طاعة، المباح مش طاعة، وبالتالي النذر متعلق بإيه؟ بالطاعة، يبقى المباح ما فيهوش نذر. هذا قول المانعين. طب والمبيحون؟ المبيحون قالوا النبي صلى الله عليه وسلم منع من نذر المعصية فقط، منع من نذر المعصية فقط، وبالتالي يبقى من ليس بمعصية انعقد فيه النذر. فاستدل بحديث لا نذر في معصية من قال بصحة النذر في المباح، لأن فيه نفي النذر في المعصية فبقي ما عداه ثابتا. واحتج من قال أنه يشرع في المباح بما أخرجه أبو داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأخرجه أحمد الترمذي من حديث بريدة أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال أوف بنذرك. وزال في حديث بريدة أن ذلك وقت خروجه في غزوة فنذرت إن رده الله تعالى سليما الحديث. فإن البهلقي يشبه أن يكون إذن أذن لها، يشبه أن يكون أذن لها في ذلك لما فيه من إظهار الفرح بالسلام. يعني قال والله لا ده ضرب المرأة بالدف ده ما فيهوش دليل على جواز النذر في الإباحة وانعقاد النذر في المباح، إنما ده في معنى القربة زي عيادة المريض، لأن إظهار الفرح برسول الله دي قربة. فقال إيه؟ قال يبقى ده ما هواش مباح محض، بل فيه معنى القربة. طبعا كل فريق بيدافع عن إيه؟ بيدافع عن مذهبه. لكن من مجموع ما أورد العلماء من كلام، يمكن أن نلخص مسألة النذر في المباح في عبارة بسيطة أنهي بها الكلام، وهي أن النذر في المباح إذا كان فيه إلزام النفس بفعل ما لا يضر ولا يفوت مصلحة انعقد فيه النذر. فاهمين يا أخوان؟ يعني لو واحد قال مثلا لأن حلس كذا وسع على أولادي وأطعمهم طعام كذا، وإحنا عارفين النذر يستغرب من البخيل، فممكن مثلا يكون ما بيكمش اللحمة ويقول لهم أجيب لكم لحمة، يبقى إيه؟ حصل بذلك مصلحة ولم يحدث في ذلك مفسدة، إلا على مصاريف جيبه بقى هو، إذا كان هو بخيل ومش عايز يجيب لهم هتبقى المفسدة من إيه؟ من على جيبه هو، لكن في الشرع مش هتعد مفسدة، بل يكون فيها مصلحة التوسيع على الأولاد. أما من نذر أن يقوم فلا يقعد، ومن نذر أن، طبعا كلك تقوم أو تقعد ده مباح ولا لا؟ يعني ممكن تلاقي نفسك قاعد شوية شوية تقوم تقف شوية من غير إلزام بده أو بده، تقف في الشمس شوية ممكن عشان تطلع الرطوبة من عظمك، ممكن تقف في الظل شوية، ممكن تكلم تقعد ساكت شوية ما تكلمش مع حد، ممكن دون إلزام. لكن لو حدث إلزام بإنك تقوم فلا تقعد هيبقى فيها إيه؟ مفسدة. وإنك تقف في الشمس لا تستظل هيبقى فيها مفسدة، وإنك ما تكلمش أحد هيبقى فيها مفسدة، لأن قد يكون في بعض الأحيان الكلام إيه؟ واجب، يعني يلزم إنك تتكلم، أو يكون يتعلق بذلك حقوق آخرين، أو يتعلق بذلك مصالح مطلوبة. وبالتالي يا إخوان فالنذر يمكن أن ينعقد في المباح إذا كان إيه؟ إذا كان المباح اللي هو الإلزام بقى، لأنه طبعا المباح هنا معناه هيصير لازم التحقيق، مش هيبقى على صفة المباح. إذا كان بتحققه أو بالتزامه وجه مصلحة، ها، وليس في ذلك إيه؟ وجه مفسدة. ده باختصار ما يتعلق بتعلق النذر بالإيه؟ بالمباح. طبعا المانعون من النذر المباح هيعتبروا النذر المباح من جنس النذر المعصي، أو من جنس نذر ما لا يملك ابن آدم، فهم، بحيث ان هو ايه هيعتبره انه ما ينعقدش، وبالتالي ما يلزمش في الوفاء. طبعا هيترتب على ذلك مسائل هنكملها في الدرس القادم ان شاء الله، ما يتعلق بهل يلزم في النذر الذي لم يوفى به كفارة ولا لا. واحنا عرفنا دلوقتي حقيقة النذر، وعرفنا تعلقه وتعليله، وعرفنا حكمه شرعا، وعرفنا ما يتعلق بتأويلات العلماء والكلام على حقيقة النهي عنه، فهم، وعرفنا أقسامه، وعرفنا ما ينعقد فيه، حقيقة انعقاده في الطاعة وماهية انعقاده في الطاعة وعدم انعقاده في المعصية بوجه من البجهات، وعرفنا أيضا وجه انعقاده في المباح. فاهمين يا أخوان؟ وجه انعقاده في الإيه؟ في المباح. المهم أنك تعرف أنهم اتفقوا على إيه؟ اتفقوا على عدم جواز انعقاد النذر في المباح، في المعصية، وعلى تحريم النذر في المعصية، يعني ده قدر متفق عليه، وحكى بعضهم فيه أيضا الإجماع. وطبعا النصوص تشهد لهذا المعنى، طبعا ده جو هنقف عند الجزئية دي ونكمل إن شاء الله بعد ما نشوف أسئلتكم في المرة القادمة فيما يتعلق بماذا، ببقية الكلام على انعقاد النذر في المعصية وحكم نذر المعصية. سائل منكم بعد بيقول ذكرتم في المرة الماضية أن ابن عمر رضي الله عنه دخل المسجد فوجد به بعض البدع فأخذ نعله وخرج، فهل الأولى ترك الصلاة في المسجد الذي فيه بدع أم البقاء وإنكار هذه البدع؟ بالنسبة للسؤال ده سؤال وجيه. إذا كان العبد له سلطان وله قوة وله حجة في تغيير تلك البدع بحيث لا يسلم بها ولا يأتيها، ما ينفعش اصلي انا بقى، يعني اصلي صلوات بدع واقعد شهور وسنين اصلي صلوات بدع تؤثر على صحه صلاتي وكمال صلاتي واجر صلاتي على امل ان احتمال اغير، طبعا ده لا يصح، لان ده معنى الرضا بالمفسده اليقينيه امام مصلحه مظنونه. لكن لو انا ليا سلطان وحجه وقوه وبيان فلا أخرج من المسجد، بل أستعمل سلطاني وحجتي وبياني في تغيير البدع، لأن ده هيكون أعظم أجرا، وهو تغيير المنكر وإبدال المنكر بما هو ضده اللي هو السنة والهدى. وهل البدع مراتب؟ طبعا البدع مراتب، منها صغائر ومنها كبائر، ومنها شركي أصغر ومنها شرك أكبر، أي منها ما هو بدعة شركية ومنها ما هو دون ذلك. وهل تستوي جميع مراتب البدعة من حيث الحكم؟ لا طبعا لا تستوي جميع مراتب البدعة من حيث الحكم، بل هناك بدع كما قلت من الصغائر، لو أن هناك مصالح تقام، يعني مثلا لو أنا هروح مسجد أخطب في جمعة، أعلم الناس توحيد وأعلم الناس عقيدتهم وأعلم الناس أصول دينهم، ويمكن أن يكون المسجد ده في قراءة قرآن قبل الجمعة، لكن أنا مش هتمكن من تعليم هؤلاء الناس الجهال هذه الأصول العظيمة من الدين، لو أنني صممت على ألا تكون تلك البدعة، فهذه نوع من البدعة التي يمكن أن تكون من الصغائر لكنها من البدع، وصغائر البدع أعظم بكثير جدا من صغائر الذنوب، لأن الابتداع نفسه يعظم الاسم، وجود الابتداع في المخالفة يعظم الاسم كثيرا. لكن ممكن يكون المصلحة الكبيرة التي يمكن أن أحققها ولا أجد سبيلا لتحقيقها إلا من هذا الطريق، تجعل العبد يتغاضى عن مثل هذه الايه، عن مثل هذه البدعة التي تكون في مثل هذه المرتبة. لكن ما ينفعش أخش مسجد في قبر مثلا، أو مسجد يعبد فيه غير الله، أو مسجد يقع فيه من الشرك ويقع فيه من الضلالات العظيمة، بدعوى أن أنا أخطب في جمعة، أو أن أنا أديهم في درس، أو أن أنا أعلمهم يمكن يهتدوا، لأن ده معناه أنه هيوصلني أو هيجعلني مشارك في أمر خطير في الدين. السائل بيضة أيضا يقول: إذا نذر شخص أن يصوم طيلة العمر ثم كبر سنه ولم يستطع الصوم، فلا عليه كفارة أم يسقط عنه؟ طبعا عليه كفارة، وحبين الكلام ده لأن لسه احنا لازلنا في مبحث النذر، لازلنا في مبحث حقيقة النذر، لكن طبعا الدرس النهاردة لم يستوعبه، وسنكمل إن شاء الله في المرة القادمة. رجل أراد اقتراض مبلغ كذا جنيه مصريا من آخر، وقد أعطاه المقرض مبلغ كذا بالجنيه المصري و700 دولار أمريكي عند السداد، هل يسدد 6000 جنيه مصري أم 3000 مصري و700 دولار أمريكي؟ لا، لابد في الدين وفي المقابلة وفي المال بمال على أي وقت، سواء في مجلس واحد أو على سبيل الدين، لابد أن يكون من جنس العملة، لازم خد 6000 جنيه مصري يردهم 6000 جنيه مصري، ما ينفعش 6000 يردهم 3 و700 و300 و500 من ريالات أو دولارات أو مثلا، لا يجوز مثل هذا، بل لابد أن يكون الصرف والدين من جنس واحد، أسأل الله العظيم أن يجمعني وإياكم على الخير، وأن يغفر لي ولكم، وأن يهدينا وإياكم لما فيه رضاه. ولازلت أذكر نفسي وإخواني جميعا في مشارق الأرض ومغرب، كل الإخوة المتابعين معنا في مصر وخارج مصر، وذكرهم بأنهم يدعوا للمؤمنين في مشارق الأرض ومغربها، وللمستضعفين من المؤمنين في كل مكان، ويدعون للمجاهدين في الشيشان وخاصة في فلسطين، عسى الله عز وجل أن يتقبل منهم وأن يقوموا بمقتضى الولاء اللازم لهم. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وأن يقبلني وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.